خريج كليه تجاره لما ربنا بيكرمه ويتخرج بيبتدي يحضر له كام دبلومه ويجهز السي في بتاعه عشان يقدم على شغل جديد. ساعتها في الوقت ده بيبقى متخيل ان باب المجد والشهره اتفتحوا له وان اي شركه ما هتصدق تمضي معاه عقد، لحد لما بيروح المقابله الشخصيه وبيسالوه اول سؤال: تخيل لو عندنا 775 مكنه، كل مكنه بتنتج في الثانيه الواحده متر قماش، خلال 15 سنه و42 ساعه ده لو عشتهم اصلا، هيبقى عندنا كام متر قماش؟ في الوقت بيقول لهم: اه ده بستاذن انا، فرصه سعيده. زيه زي الطالب لما يحس انه فهم النحو، ساعتها كده بيبقى عنده احساس اللي هو ايوه هو ده، لحد لما يلاقي درس الاستثناء ظهر في وشه. ساعتها بقى مش عارف يعمل ايه، يسافر استراليا عشان مدرسة اللغة العربية ولا يقتل نفسه ويموت منتحر، ولا يقتل مدرسين اللغة العربية ويريحهم ويرتاح. او في حل رابع، ان يتفرج على الفيديو ده، لو ما عجبوش ينفذ حاجة من الثلاثة التانيين. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل له شير عشان الناس كلها تستفيد، ده لو عجبك يعني. عايزك تتخيل نفسك اللي انت قدام مسألة حسابية بسيطة جدا، زي لما اقول لك 8 ناقص 2، التمانية ده هو الرقم الكبير او الرقم المطروح، الناقص دي هي اداة الطرح، الاتنين هو الرقم الصغير اللي انا بطرحه من الرقم الكبير اللي هو 8، وكأني بقول لك ان انا عايز اشيل الاتنين من التمانية او عايز اطرح الاتنين من التمانية. نفس القصة اسلوب الاستثناء. اسلوب الاستثناء بيتكون من 3 عناصر: مستثنى منه، اداة استثناء، ومستثنى. المستثنى منه هو الحاجة الكبيرة، وأداة الاستثناء اللي هي إلا، والمستثنى هي الحاجة الصغيرة اللي أنا بستثنيها من الحاجة الكبيرة. هتقول لا معلش، راعي اللي احنا في الصيف والجو حر والكهرباء غليت والتكييفات مش شغالة، فلو سمحت ترجم لي الكلام اللي انت بتقوله ده عشان انا مش فاهم حاجة. يعني لما اقولك مثال: احب الفواكه الا الموز، هنتخيل بقى ان انا قدام مسألة حسابية اكن الفواكه دي بتاع 7-8 فواكه، والا اداة الطرح، والموز هي فاكهة من ضمن الفواكه دي. فاللي انا عايز اقوله لك ان انا بحب الفواكه كلها الا الموز، فبطرح الموز من الفواكه، هو ده الاستثناء. طب ايه هم عناصره؟ عناصره اول حاجه المستثنى منه، بيبقى موقعه فين؟ بيبقى قبل اداه الاستثناء اللي هو الفواكه. تاني عنصر ليه اللي هي الاداه اللي هي الا، والعنصر التالت اللي هو المستثنى اللي هو بعد الاداه اللي هو كلمه الموز. او زي لما اقول لك اكلت الطعام الا الخبز، التلات عناصر عندي موجودين اللي هو المستثنى منه اللي هو الطعام اللي موجود قبل الاداه، واداه الاستثناء اللي هي الا، والمستثنى اللي هو الخبز. طب الجمله عايزه تقول ايه؟ هو بيقول لي ان انا اكلت الطعام الا الخبز، يعني انا اكلت الطعام بس ما اكلتش الخبز، هو ده الاستثناء بمنتهى البساطه. هتقول لي يعني هو ده شرح الاستثناء؟ هقول لك هو ده، بس لسه هناخد انواعه. النوع الاول هو التام الموجب. يعني ايه تام ويعني ايه موجب؟ تام يعني اركانه او عناصره كلها موجوده، اللي هي المستثنى منه واداه الاستثناء والمستثنى. موجب يعني مثبت، ما فيهوش اداه نفي، زي لما اقول نجح الطلاب الا محمدا. الاستثناء هنا عندي تام، التلات عناصر بتوعه موجودين: المستثنى محمدا، الأداة إلا، المستثنى منه الطلاب، ومحمد هنا جزء من الطلاب اللي هو المستثنى جزء من المستثنى منه. والشرط التاني إنه مثبت، يعني مفيش قبليه أداة نفي، فبنقول على النوع ده إنه تام موجب أو تام مثبت. أو زي لما أقول سلمت على الحاضرين إلا عليا، هنا الاستثناء توافر فيه التلات عناصر: عليا مستثنى، إلا أداة استثناء، الحاضرين مستثنى منه، عليا جزء من المستثنى منه، تمام. والاستثناء هنا مثبت مش منفي. او زي لما اقول قول النبي صلى الله عليه وسلم كل امتي معافى الا المجاهرين، العناصر الثلاثه موجودين: المجاهرين هو المستثنى، الا اداه استثناء، والمستثنى منه اللي هي كل امتي اللي هي كلمه كل يعني، فالمجاهرين هي جزء من كلمه المستثنى منه اللي هي كل امتي. واسلوب الاستثناء هنا جه مثبت مش منفي. والمستثنى في النوع الاول ده بيعرب اعراب ثابت ما بيتغيرش، بيعرب ايه؟ مستثنى منصوب. هتقولي يعني على طول منصوب؟ هقولك على طول منصوب، بس لازم يتوافر فيه الشرطين: الشرط الاول ان التلات عناصر يبقوا موجودين، والشرط التاني انه يبقى مثبت. تعال نعرف بقى المستثنى في الامثله اللي احنا اخدناها. محمدا مستثنى منصوب وعلامه نصبه الفتحه لانه مفرد. طب وعليا؟ مستثنى منصوب وعلامه نصبه الفتحه. طب والمجاهرين؟ مستثنى منصوب وعلامه نصبه الياء لانه جمع مذكر سالم. النوع التاني هو التام المنفي. قلنا يعني ايه تام قبل كده، يعني الثلاث عناصر بتوعه موجودين. طب يعني ايه منفي؟ منفي يعني فيه اداه نفي، زي لما اقول ما شرح المعلمون دروسهم الا واحدا، هنا الثلاث عناصر عندي موجودين: واحدا مستثنى، الا اداه استثناء، المعلمون مستثنى منه، وواحدا اللي هي المستثنى جزء من المستثنى منه اللي هي المعلمون. والاسلوب هنا عندي جه منفي مش مثبت. يعني ايه مثبت؟ يعني ما فيهوش اداه نفي. ويعني منفي؟ يعني في أداة نفي، فالأسلوب بتاعي جه فيه أداة نفي، يبقى ده تام منفي. أو زي لما أقول قوله تعالى: ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، المستثنى هو أنفسهم إلا أداة استثناء، المستثنى منه هو كلمة شهداء، والمستثنى هنا اللي هي كلمة أنفسهم جزء من المستثنى منه اللي هي كلمة شهداء، والأسلوب بتاعي هنا منفي، أو زي قوله تعالى ولا يخشون أحدا إلا الله، المستثنى هو الله إلا أداة استثناء، المستثنى منه أحدا، والأسلوب بتاعي هنا منفي. هتقولي تمام، يعني التام المنفي زي التام المثبت بالظبط، بس الفرق ما بين الاتنين إن هنا في نفي والمثبت ما فيهوش نفي. هقولك الله ينور عليك. طب المستثنى بقى في النوع ده بعربه ايه؟ في النوع التاني عملوا عرض حلو قوي، قال والله يا جماعة احنا ما نشددش على الناس ونخليهم يعربوا اعراب من الاتنين زي ما هم عايزين، لا اما اعرب المستثنى زي ما هو مستثنى منصوب زي التام المثبت، او اعربه بدل من المستثنى منه. هتقولي يعني ايه الكلام ده؟ هقولك يعني زي ما انت عايز، عايز تعربه زي التام المثبت مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، او مستثنى منصوب وعلامة نصبه الياء زي ما انت عايز براحتك، او ممكن تعربه بدل من المستثنى منه. هتقول لا وضح لي عشان انا مش فاهم الحتة دي. يعني لو جينا للمثال الاول، ما شرح المعلمون دروسهم الا واحدا. واحدا هنا ليا الحق اللي انا اعربها براحتي زي ما انا عايز، مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، او بدل من المستثنى منه. فين المستثنى منه هنا؟ المعلمون. المعلمون اعربها ايه؟ لان البدل بياخد علامة الاعرابية بتاعت المبدل منه، فالمستثنى منه هنعربه ايه؟ هتقول لي فاعل مرفوع. هقول لك يبقى احنا هنعرب واحدا بدل مرفوع، يبقى قول واحد. هتقولي لا انا مش فاهم الحته دي. هقول لك طيب تعال المثال التاني وهفهمك. ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم. فين المستثنى هنا؟ هتقولي كلمه انفسهم. هقول لك في غير القران يحق ليا ان انا اعرب كلمه انفسهم مستثنى منصوب وعلامه نصبه الفتحه، او اعربها بدل من المستثنى منه. بس انت في الحاله دي لو انت هتعرب المستثنى بدل، هتضطر ان انت تروح للمستثنى منه تعرف ايه العلامه الاعرابيه بتاعته، مرفوع ولا منصوب ولا مجرور، وبعد كده ترجع للمستثنى تاني وتعربه بقى بدل زي المستثنى منه. يعني هنا المستثنى منه اللي هو كلمة شهداء اسم يكن مرفوع، يبقى أنا هعرب أنفسهم إيه؟ هتقولي بدل مرفوع، بس كده. المثال التالت، ولا يخشون أحدا إلا الله. هقولك فين المستثنى؟ هتقولي الله. هقولك يبقى إحنا لينا الحق في غير القرآن اللي إحنا نعرب الله مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، أو بدل من المستثنى منه. طيب لو أنا عايز أعربها بدل، هضطر اروح اشوف فين المستثنى منه. احدا اعرابها ايه؟ مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه، يبقى هرجع للمستثنى واعربه بدل منصوب وعلامه نصبه الفتحه. في حاجه بس عايز انبه عليها قبل ما اخش على المثال التالت بخصوص كلمه التام. معنى كلمه التام فعلا ان الثلاث عناصر موجودين، وليها معنى تاني مهم جدا هتحتاج تفهمه عشان تفهم النوع التالت. ان معنى كلمه التام ان الجمله قبل اداه الاستثناء تامه. يعني ايه تامه؟ يعني مكتمله ينفع افهمها لوحدها. يعني لو بصيت في المثال الاول وقلت نجح الطلاب وسكت، الجمله مفهومه ولا مش مفهومه؟ اه مفهومه. لازم اقول الا محمدا؟ ولا لو قلت نجح الطلاب وسكت الجمله مفهومه؟ وكذلك اللي بعديها سلمت على الحاضرين، مفهومه ولا مش مفهومه؟ مفهومه. كل امتي معافى، مفهومه ولا مش مفهومه؟ مفهومه. ما شرح المعلمون دروسهم، المعلمون ما شرحوش دروس، مفهومه ولا لا؟ هتقولي مفهومه. وكذلك في غير القران لو قلت ولم يكن لهم شهداء وسكت، ما عندهمش شهداء. فهمت ولا ما فهمتش؟ فهمت. يعني معنى كلمة تام برضو ان الجملة قبل اداة الاستثناء مفهومة بذاتها، تقدر تكون لي جملة مفيدة من غير ما استخدم اداة الاستثناء ولا المستثنى. النوع الثالث هو الناقص المنفي، وبيدلعوه وبيقولوا عليه استثناء مفرغ. طب يعني ايه ناقص؟ ناقص يعني المستثنى منه مش موجود، والجملة قبل كلمة الا ما تقدرش تكون لي جملة مفيدة لوحدها. ومنفي يعني لازم يبقى فيه اداة نفي، زي لما اقول ما نجح الا محمد، المستثنى عندي هنا محمد، الا اداة استثناء، لكن فين المستثنى منه؟ محمد هنا انا بستثنيه من ايه؟ مش موجود. فعشان كده سميت الاسلوب دوت ناقص منفي. ليه ناقص؟ عشان المستثنى منه مش موجود. ليه منفي؟ عشان فيه اداة نفي اللي هي ما. او زي لما اقول قوله تعالى وما اضلنا الا المجرمون، المستثنى المجرمون، اداة الاستثناء الا، المستثنى منه مش موجود. هتقولي لا واحدة واحدة بقى، أنا إيش عرفني لو مش موجود؟ ما أنا ممكن أقول الضمير بتاع الندى هو المستثنى منه. هقولك لو أنت حسيت إن أنت مش قادر تحدد يا ترى الأسلوب اللي قدامك ده ناقص منفي ولا تام منفي، مش قادر، مش عارف، الجملة مش باينة، هتعمل حاجة بسيطة جدا، هتحذف أداة الاستثناء والمستثنى وتقرأ الجملة لوحدها وما أضلنا. فهمت إيه؟ فهمتش حاجة، يبقى ده ناقص منفي. أو زي لما أقول لم أعاتب إلا عليا، عليا مستثنى إلا أداة استثناء، بس مفيش مستثنى منه، أنا بستثني علي من مين؟ مفيش حد بستثنيه منه. هل في كلمة قبل إلا ينفع استثني منها علي؟ لأ. تاني حاجة لو قلت لم أعاتب وسكت مش هتفهم حاجة برضه. طب المستثنى في النوع ده بعربه إيه؟ بعربه على حسب موقعه في الجملة. هتقولي يعني إيه الكلام ده؟ هقولك يعني أكني إلا مش موجودة. يعني لو رحنا المثال الأول، ما نجح إلا محمد، شيل كلمة إلا خالص أكنها مش موجودة، نجح محمد، أعرب محمد إيه؟ فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، بس كده. هتقولي إيه ده يعني مش هنعربه مستثنى؟ لأ، في الحالة دي هنعرب المستثنى على حسب موقعه في الجملة، إذا كان الاستثناء بتاعي مفرغ اللي هو ناقص منفي، وزي قوله تعالى وما أضلنا إلا المجرمون، أكني إلا مش موجودة، أضلنا المجرمون، مين اللي أضلنا؟ المجرمون، فاعل مرفوع علامة رفعه الواو. وكذلك لما أقول لم أعاتب إلا عليا، شيل كلمة إلا، أعاتب عليا، أعرب عليا إيه؟ مين اللي يعاتب؟ أنا، أعاتب إيه؟ عليا، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. في حاجة بقى عايز أقولك عليها مهمة جدا جدا جدا جدا. لما أجي أقولك ما نجح من الطلاب إلا محمد، نوع أسلوب الاستثناء ده إيه؟ هتقولي دي سهلة جدا، محمد ده مستثنى، إلا أداة استثناء، الطلاب ده مستثنى منه، يبقى كده عندي التلات عناصر موجودين، يبقى ده نوعه تام منفي. هقولك في الحقيقة إجابتك مش صح، وهقولك على حاجة مش تحطها حلقة في ودنك بقى، لأ، لأن الرجالة مبتلبسش حلقة، حطها سماعة في ودنك، نام بيها، اشرب بيها، كل بيها، تعايش بيها، ما تطلعهاش من ودانك ابدا. المستثنى منه لو جه قبليه حرف جر من، حرف جر من بس، اي حرف جر تاني لا، حرف جر من بس، لو المستثنى منه جه قبليه حرف جر من، في الحاله دي اكن المستثنى منه مش موجود. يعني اكني بقول ما نجح الا محمد، ليه؟ عشان المستثنى منه موجود قبليه حرف جر من. هتقولي لا انا مش فاهم الحته دي، هقولك لا ما انت ما تفهمهاش، انت تحفظها وبتيجي في الامتحان كتير قوي. المستثنى منه لو جه قبليه حرف جر من، يبقى كده اكن المستثنى منه مش موجود. وبعدين تعالي لي هنا، انا مش قلت لك ان معنى كلمه تام ان الجمله قبل كلمه الا تقدر تكون لي جمله مفيده؟ ينفع وانا بكلم واحد اقول له ما نجح من الطلاب؟ يعني ايه ما نجح من الطلاب؟ طبعا ما ينفعش، لان انا لو عايز انفي هقول له ما نجح الطلاب، كون اللي انا اقول له ما نجح من الطلاب ده معناه ان انا هقول له ان في حد نجح، يعني هنا هيبقى نوعه ايه؟ ناقص منفي او مفرغ. طيب واعرب محمد ايه؟ هشيل بقى اداه الاستثناء، ما نجح محمد، محمد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. كده الدرس بتاعنا خلص، لكن فاضل حتة صغيرة بتاعة الاستثناء بغير وسوى أو خلا وعدا وحاشا، دي هنعملها في فيديو لوحده عشان مدة الفيديو متبقاش كبيرة. ودلوقتي هنحل مع بعض أمثلة عشان نتدرب مع بعض، عايزك بقى تلقي نظرة على الأمثال اللي قدامك دي. ها ألقيت نظرة؟ طب معلش عشان خاطري إلقي نظرة تاني. نيجي المثال الأول، ما فاز التلاميذ إلا الأذكياء. أنا عايز أعرف كلمة الأذكياء، قبل ما اعرب المستثنى لازم احدد نوعه الاول، هو انهي نوع من التلاتة، تام مثبت ولا تام منفي ولا استثناء مفرغ اللي هو ناقص منفي. فهبص اولا الجملة اللي قدامي مالها، منفية ولا مثبتة؟ لا منفية، يبقى ده حاجة من الاتنين، لا اما تام منفي او ناقص منفي اللي هو المفرغ. هبص مش الاذكياء اللي هو المستثنى هو جزء من التلاميذ؟ اه تمام، يبقى ده تام منفي، لان احنا اتفقنا ان المفرغ المستثنى منه مبقاش موجود. تمام، يعني ده تام منفي. اعرف بقى الاذكياء ايه؟ والله براحتي، انا عندي اعرابين، اختار الاعراب اللي يريحني او يعجبني، لا اما اعربه مستثنى منصوب وعلامه نصبه الفتحه، او اعربه بدل من التلاميذ، يعني هضطر اروح اشوف التلاميذ بتعرب ايه، فاعل مرفوع علامه رفع الضم، يبقى الاذكياء بدل مرفوع علامه رفع الضم. ندخل على المثال الثاني، لا تصاحب الا الاخيار. بدايه الجمله اللي قدامي مثبته ولا منفيه؟ هتقولي لا منفيه، هقول لك تمام، يبقى ده حاجه من الاثنين، لا اما تام منفي لا اما ناقص منفي اللي هو المفرغ. تاني خطوه هسالك فين المستثنى؟ هتقولي الاخيار. هقول لك ارجع قبل الا، فين المستثنى منه؟ هتقولي مفيش، هقول لك تمام، يبقى ده ناقص منفي اللي هو المفرغ. عايز تتاكد؟ اقرا الجمله قبل الا لوحدها، لا تصاحب واسكت. فهمت حاجه؟ لا، لان الجمله قبل الا في الاستثناء المفرغ او الناقص المنفي ما بيكونش ليها معنى، يبقى الاخيار هنا تعرب على حسب موقعها في الجمله، يبقى اعربها ايه؟ مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه. المثال التالت، ما عاد من المسافرين الا اخوك. هتقولي بس دي سهلة خالص، الاستثناء هنا عندي منفي، يبقى ده حاجة من الاتنين، لا اما تام منفي لا اما ناقص منفي. هشوف بقى، اخوك هنا المستثنى، المستثنى منه المسافرين. هقول لك خلي بالك، المستثنى منه فعلا المسافرين، بس احنا اتفقنا وقلنا ان المستثنى منه لو جه قبليه حرف الجر من، اكن المستثنى منه مش موجود، يبقى هنا الاستثناء ناقص منفي. هتقولي ليه؟ هقول لك لان احنا حطينا قاعدة مع بعض وقلنا ان المستثنى منه لو جه قبليه حرف الجر من، زي كلمه من المسافرين، هعتبر ان هو مش موجود. فقلت لك خلي بالك منها، دي بتيجي في الامتحان كتير، المستثنى منه لو جه قبليه حرف الجر تاني من، اعتبر ان المستثنى منه مش موجود، يعني هنا مفيش مستثنى منه، يعني هنا ناقص منفي مفرغ. يعني هعرب اخوك على حسب موقعها في الجمله، ما عاد اخوك، مين اللي عاد؟ أخوك، يبقى اعربها إيه؟ فاعل مرفوع علامة رفع الواو لأنه اسم من الأسماء الخمسة. المثال الرابع: فهمت الدرس إلا مسألة. أول سؤال هسأله لنفسي، الجملة دي مثبتة ولا منفية؟ هتقولي لا مثبتة، هقول لك المثبت ملوش إلا نوع واحد بس اللي هو التام المثبت اللي بعرب المستثنى فيه إيه؟ إعراب واحد بس، مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ندخل على المثال اللي بعده: لا تعجبني الكتب إلا النافع. هسأل نفسي ده منفي ولا مثبت؟ لا منفي. تاني حاجة هدور فين المستثنى؟ النافع. طيب في مستثنى منه؟ هتقولي استنى ما اشوف، مش النافع ده جزء من الكتب؟ مش الكتب بتنقسم لأجزاء منها النافع ومنها الضار؟ اه تمام، يبقى المستثنى هنا عندي تام منفي. هتقولي امال انا ليه حاسس ان الاستثناء ده ناقص منفي او مفرغ وان النافع ده مش جزء من الكتب؟ هقول لك جميل، يعني انت مش متأكد. ارجع للجملة اللي قبل الا واقرأها لوحدها، شوف هتقدر تكون لك جملة مفيدة ولا لا. لا تعجبني الكتب، فهمت حاجة؟ اه فهمت ان الكتب مش عجباني، يبقى ده تام منفي. ليه؟ لأن الناقص المنفي الجملة اللي قبل إلا غير مفهومة بذاتها. يعني أعرب كلمة النافع إيه؟ براحتي، لا إما أعربها مستثنى منصوب بالفتحة، لا إما أعربها بدل من الكتب. يعني إيه بدل من الكتب؟ يعني أعربها بدل وأرجع أعرب الكتب عشان أخد العلامة الإعرابية بتاعت الكتب. الكتب أعربها إيه؟ فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، يبقى أعرب النافع إيه؟ بدل مرفوع علامة رفعه الضمة.